بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تحدثت هذه الآيات المباركة عن جواب الحق تعالى لجمع من أهل النار حينما تساءلوا عن سبب دخولهم جنة. الله عز وجل في مقام التعليل يقول أن سبب إدانتهم والحكم عليهم بسجن جهنم أنهم ارتكبوا جريمة السخرية من أهل الحق وكانوا يضحكون منهم يهزؤون منهم أو يسيئون الظن بهم يسعون في هتك سمعتهم يعدونهم من الأشرار، والحال إنهم من الأخيار الأبرار. في آيات أخرى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هذا اللون من المعصية من أبشع المعاصي التي يبتلى بها الإنسان في حياته، أن يسيء الظن بالآخرين أو أن يقف منهم موقفا مضادا بدون حق، بدافع العصبية، بدافع المصلحة الدنيوية، بدافع الحسد، بدافع أخرى. فلذا يلبسون الحق لبوس الباطل بالنسبة لغيرهم ويعكسون النسبة لأنفسهم، هم على باطل ولكن يلبسون باطلهم لبوس الحق. فإذا قيموا غيرهم على أنهم أشرار، لكن إذا قيموا أنفسهم على أنهم الأخيار دون غيرهم. هذا الشعور ينطوي على لون من الكبر التكبر من جهة، السخرية بالغير، سوء الظن بالغير، يعني في معاصي متعددة تنتج عن مثل هذا النوع من المعصية. لذا القرآن الكريم خصه بالذكر في هذه الآيات المباركة وفي غيرها، وقال إنه كان فريق من عبادي ونسبهم إلى نفسه عز وجل بعناية أنهم العباد الحقيقيون الصادقون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. نحن آمنا، والظاهر من الآية الكريمة أنهم أصحاب إيمان حقيقي، ثم طلبوا المغفرة من الله عز وجل، الرحمة منه. ثم أوضح القرآن الكريم موقف أولئك الناقدين منهم، قال فاتخذتموهم سخريا، أخذتم تسخرون منهم تهزؤون بهم، إلى درجة أنهم أنسوكم ذكري، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، يعني من شدة حقدكم عليهم وحسدكم لهم وبغيكم عليهم أنكم استبحتم في حقهم كل محرم، ما تتورعون عن محرم ترتكبونه في حقهم، صارت غيبتهم عندكم حلالا، الكذب عليهم حلالا، هتك حرمتهم صار حلالا، سوء الظن بهم صار حلالا، شن الحرب عليهم صار حلالا إلى آخره. وهذا كله يدل على أنكم نسيتم ذكر الله عز وجل. هذه من خطوات الشيطان، ينفذ الشيطان أحيانا للإنسان المؤمن بهذا الطريق أو للإنسان المسلم بهذا الطريق، فيخلق في نفسه نصبا أو عداوة لإنسان مؤمن لسبب من الأسباب، فيلج ويلح في عداوته ويرتكب في حقه كل محرم، يعني مختلف المعاصي يرتكبها في حق هذا الإنسان، استغيبه يكذب عليه إلى آخره، فتجده عفيفا صائما مصليا، إلا بالنسبة لهذا الإنسان فإنه لا يتورع في حقه، يرتكب في حقه كل مأثم، لحسد لحقد لعصبية لأي سبب من الأسباب. هذا منفذ من منافذ إبليس إذا أراد أن يفسد على بعض الناس دينهم. وهذا الحقيقة من مضاعفات العداوة، العداوة أحيانا تخلق هذا النمط وتؤدي الإنسان إلى أن يخرج عن دين الله عز وجل، عصبية نعم أو حسد أو مشاكل، يخرج عن دين الله عز وجل بتعبير القرآن الكريم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، نسيتم الله أساسا، يعني نصبكم العداوة لهؤلاء وصل بكم إلى درجة أن نسيتم ذكر الله عز وجل، وكنتم منهم تضحكون. ثم أوضح الجزاء نتيجة ما هي، أنه في دار الدنيا أنتم كنتم تظهرون أنفسكم أنكم الأخيار والأبرار، أما هالجماعة كنتم تهرجون عليهم أنهم هم الأشرار الفجار، لكن يوم القيامة يوم انقلاب الظواهر والمقاييس، وهذا من لطف الله عز وجل، يوم تبلى السرائر، يوم تنكشف الحقائق. قد إنسان بالدنيا يظهر نفسه أو يظهره الإعلام بشكل نعم ذي بريق، بشكل جميل جذاب، وإذا به يأتي يوم القيامة تتعجب، تقول سبحان الله هذا الذي كنا نعتقد فيه ما نعتقد وإذا به بهذا الشكل. ورب إنسان بالعكس، يعني الإعلام اشتغل على تشويهه بشكل غريب، يجي يوم القيامة وإذا به أبيض الوجه عند الله عز وجل، هذا قلب أبيض باطن باطن سليم وانت ما تدري به، لأنه أعداء ما مقصرين في يشويهه، فتتنظر له بعين سوداوية كما يقال، يعني ما تعتد به ولا تعتني به. ولذا به هو الراجح الكف عند الله عز وجل، هو الثقيل الميزان، وغيره هو الخفيف الميزان. هذا من جملة خصائص الآخرة. في الحقيقة الآخرة يوم انقلاب الظواهر والمقاييس. ولهذا الإنسان في واقع الأمر ما ممكن يعول على كثير مما في الدنيا من أمور، وإن كان في الدنيا نحن مأمورون أن نعمل بحسب الظواهر، لكن الظواهر أحيانا في الآخرة لا تكون مطابقة للواقع. نعم، تجد أن الظاهر الدنيوي واقعه في الآخرة شيء آخر. فمن هنا الإنسان يجب أن يتأمل وأن يفحص وأن يدقق. والله عز وجل وضع لنا موازين في معرفة الحقائق، ومن أهم تلك الموازين قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تحكم على الآخرين بمجرد الظن، علم لازم يكون عندك، لا تحكم على الآخرين بمجرد الإشاعة مهما كانت ومهما كان مروجوها. شوف البينة لو تصير 50 بينة، يعني 100 شاهد عدل يأتون فيتكلمون عندك على إنسان، 100 شاهد عدل ليس حجة عند الله عز وجل إلا أن ترفع عليه قضية في المحكمة والقاضي عادل وتتوفر شروط الشهادة. وبحسب القضية بعض الوقائع تحتاج إلى 4 شهود، بعضها إلى شاهدين، يعني بحسب أصول المرافعة وقواعد القضاء في الفقه الإسلامي. حينئذ إذا أصدر هذا القاضي حكما الله عز وجل جعل للبينة حجة أمام القاضي. أما يجون 50 واحد يهرجون على زيد من الناس مهما كانوا، حتى لو كانوا أتقياء ملقبة أبدا. قال لو حضرت عندك 50 قسامة، كل قسامة مؤلفة من 50، في 50 يعني 2500، على كلمة صدرت من أخيك ثم رأيته فأنكر ذلك فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. لهالدرجة الشارع احتاط لأعراض الناس، لحرمات الناس، لشد اللحمة الاجتماعية. لأن إذا الشارع يسمح للقيل والقال أن يكون هو الميزان، الحقيقة المجتمع يصير فوضى. الله عز وجل صيانة للنسيج الاجتماعي تشدد في هذه المسألة. جه استنادا إلى ذلك، الشريعة الإسلامية في واقع الأمر جعلت جملة من الموازين، من جملتها ميزان القضاء، ومن جملتها الاستناد إلى العلم، ومن جملتها تحريم سوء الظن وإلى آخره. يعني جملة من القواعد قررت في الفقه الإسلامي للحفاظ على حرمات الآخرين. ومن أشد هذا النوع من الجرم، يعني جرم تشويه الإنسان الخير وتصويره على أنه شرير، يعني جرم قلب الحقائق سميه، أن يستهدف جماعة بأكملها. مرة يستهدف شخصا جريمة، لكنه إذا استهدف جماعة الجرم مضاعف. شايف؟ وبعض الجرائم تتضاعف بتضاعف الأشخاص. يعني مثلا الغيبة، لو أن إنسان اغتاب زيدا من الناس غيبة، لكن إذا اغتاب جماعة، تلاحظ جماعة عددهم 100 بلفظ واحد، هذه الغيبة بلفظ واحد، الجماعة الفلانية قال كذا وكذا، هذه الغيبة ربما تتألف من كلمتين. طالما استهدف الجماعة بتعبير الفقهاء تنحل بعدد أفراد الجماعة، فإذا كان عددهم 100 تنحل إلى 100 غيبة. شايف؟ إذا استهدف مدرسة بأكملها قطعا، تتعدد الجريمة بتعدد أفراد تلك المدرسة، فكيف إذا كانت تلك المدرسة مدرسة أهل الحق وكانت الخط الأصيل الذي يبرئ الذمة بين العبد وبين ربه عز وجل؟ قطعا راح يكون الجرم أعظم. بهذه المناسبة كثير من كتب التفسير والحديث حينما تعرض لهذه الآية الكريمة تستشهد بالحملة الظالمة التي شنها على طول التاريخ جماعات ضد مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، إما ضد أهل البيت أنفسهم وإما ضد أتباعهم. هنالك من نسب العداء لأهل البيت عليهم السلام وصورهم بما يروق له، تاريخ في بعض مراحل سماهم خوارج، وقيل عن مخدراتهم بأنهم سبايا الخوارج. أبو طالب عليه السلام الذي هو من سادات المؤمنين عبر عنه بأن رجل مشرك، وهكذا عبر عن أتباعهم تعابير عجيبة غريبة. بعض الكتاب حينما يعدد المدارس الفقهية ويصل إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقول شذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، فيعتبرهم شذاذ ويعتبرهم مبتدعة. هذا لون، لون آخر كان يستهدف أتباعهم، يعني قسم ما عنده ذيك الجرأة أن يتجرأ على نفس أهل البيت عليهم السلام، فيشفي غليله عن أي طريق؟ عن طريق الانتقام من أتباعهم، فيقول هؤلاء كذا وكذا، يحاول يسقطهم من الاعتبار قدر الإمكان ويلصق بهم مختلف التهم. ولتقييم هذه القضية لابد من الدخول إلى المطلب بشكل موضوعي. نحن لا ننكر أنه ليس كل من ادعى الإسلام هو مسلم قلبا، يعني المنافقون من أين؟ المنافقون من خارج المجتمع المسلم أو من داخل المجتمع المسلم؟ المنافقون من داخل المجتمع، لكنه يظهر إيمانا ويبطن نفاق، هذا على مستوى من يدعي الإسلام، وكذلك من يدعي التشيع. أي مذهب بالعالم سماوي أو أرضي أحيانا يتناقض باطن الشخص مع ظاهره. نحن لا ننكر أنه ربما يوجد أفراد يدعون الانتماء إلى التشيع لكنهم غير مستقيمين، غير مستقيمين فكرا، غير مستقيمين سلوكا. يصير ما نقول أن كل من ادعى التشيع فهو صادق وهو مستقيم وهو معصوم أبدا، مثل ما نقول بتعابيرنا الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر، كذلك التشيع شيء والشيعة شيء آخر. ممكن يكون الشكل، يعني أشخاص يدعي التشيع لكنه ما مقيد بدساتير وأوامر آل محمد صلوات الله عليهم كما يقول. لكن هذا لا يعني تعميم الحكم على الباقين، إصدار حكم على الباقين، الكلام في تعميم الحكم على الآخرين. ومن هنا نعرف مسؤوليتنا أننا نحن نحسب عليهم سلام الله عليهم، لابد أن نتأدب بآدابهم وأن نكون صورة مشرقة لهم حتى لا يكون سوء فعلنا مادة للطعن على مدرستهم وعليهم عليهم السلام. ولهذا أمرونا، يعني أمرونا أن نتأدب بأدبهم حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر شيعته سلام الله عليه. هذا مبدئيا ما عندنا كلام به، ما عندنا نقاش، لكن أحيانا تلصق أشياء بمدرسة أهل البيت ما لها صحة، أو تلصق أشياء بأتباع المدرسة ما لها صحة، أو يلصق بالمدرسة أتباع ليسوا بأتباع. قال أذكر لك أمثلة لذلك. يعني في أشياء نسبت مثلا إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام ليس لها أساس من الصحة أبدا، مثل ما يروج للبعض أنهم يقولون في خاتمة صلاتهم مثلا حينما يرفعون أيديهم أنهم يقولون خان الأمين خان الأمين، يعني كلام ما إلى طعم أصلا. لولا أن الشيعة يسمعون هذه الكلمة من روجها ما يعرفون الكلمة هذه يعني أبدا. يعني الواقع توجد أشياء حسبت. وكذلك أنبه على شيء، أحيانا الناس نفسهم يعني يتصرفون بطريقة يسيئون إلى سمعة المذهب، هذا أيضا يجب أن الواقع نلتفت إليه، يتصرفون بطريقة يسيئون. لكن على العموم هذا ما يبرر أن الطرف الآخر ينسب إليهم أشياء لا أساس لها من الصحة. بعد هنالك أشياء نسبت إلى أتباعهم بغير حق، مثل إيش؟ مثلا هذه الإشاعة طويلة العريضة أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين وهم بكوا عليه، هذا كلام باطل 100%. صحيح أهل الكوفة قتلوا الحسين، لكن من قال لك أن كل أهل الكوفة من الشيعة؟ بالعكس، تاريخ الصحيح يقول أن أغلبية الكوفة كان من المدارس الأخرى، نسبة الشيعة في الكوفة أقلية. نعم نسبتهم بالكوفة أكثر من بقية البلدان، بس في نفس الكوفة بالنسبة لبقية المدارس أقلية كانوا، بدليل الإمام علي كثير أشياء ما قدر يغيرها أيام حكمه، أراد يغير مثلا صلاة النافلة جماعة، صلاة النافلة عندنا لا تصلى جماعة، آخرون يصلوها جماعة، صعد المنبر حاول يمنحها صاح وسنة فلانة، ما غيرها الإمام سلام عليه، ما موجودة أرضيه. وإذا قيل هذا رأي كوفي في الفقه يعني رأي حنفي، الغالبية الكوفة ما كانت على مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، كانت على جمهور المسلمين. صحيح الإمام علي خليفة بالكوفة، لكن لا يعني أن الناس كلهم يعاملوا على أنه إمام منصوص عليه، الأغلبية عاملوا على أنه خليفة رابع يعني. ولهذا الباقر عليه السلام يقول أن جدي علي قاتل بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته، حق معرفته أنه إمام منصوص، الأغلبية بعنوان أنه خليفة رابع بايعه الناس كما بايعوا من سبقه من هذا الباب. فما عندنا دليل أبدا، بل الدليل على العكس أن غالبية الكوفة كانوا من المدارس الأخرى. ولذا الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء خاطبهم بعبارة يا شيعة آل أبي سفيان، وهم الذين قالوا نقاتلك بغضا لأبيك، هؤلاء شيعة. وواحد منهم هو الذي قال لبرير بن خضير، قال له إنك ضال يا برير، قال لماذا؟ قال لأنك تقول أن إمام الحق علي بن أبي طالب، وهذا من الضلال. هؤلاء شيعة؟ شلون شيعة؟ الكلام بدون عاري عن التحقيق. أو مثلا مجموعة أخرى تقول للحسين، تقول والله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله، والحال الإمام الحسين ما له دخل بعطش من كان قبله، بالعكس وقف على باب بيته وفي قدح الماء بأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه، حينما حوصر الخليفة الثالث حسين كان متصديا لسقي الماء. فالخلاصة أبدا. ولذا السيد الأمين رحمه الله ناقش علي جلال المصري الذي كتب أن الشيعة قتلوا الحسين وهم يبكون عليه، ناقشه قال له أتحداك أن تأتي باسم واحد من الجيش المقاتل أنه كان من الشيعة، أفرض بعضهم حضر بصفين، حضر بصفين مع الإمام علي كخليفة رابع صحيح، لكن هذا لا يعني أنه يؤمن به كإمام منصوص عليه. فما في أحد، نعم كانوا أقلية في الكوفة، وهل أقلية قسم منهم انسجنوا بالآلاف، سجنهم ابن زياد، قسم منهم انعدموا استشهدوا رضوان الله عليهم كميثم التمار وأضراب هؤلاء وهاني ابن عروة إلى آخره. وقسم منهم حيل بينهم وبين الحسين، لأن السلطة عجلت على الإمام بالقتال حتى لا يلتحق به المدد، فما وسعتهم الفرصة للحاق بالإمام سلام الله عليه. قسم وصلوا بعد الواقعة وجدوا الحسين وقد قتل استشهد، وقسم منهم لحقوا واستشهدوا بين يديه وهم الشهداء. أغلب أنصار الحسين كانوا من أهل الكوفة، قليل عدد نزل يسير من أهل البصرة، ولا لا من المدينة ولا من مكة ولا من غيرها، أغلبهم قرابة 90% أو أكثر كانوا من أهل الكوفة. فما في دليل على مثل هذه الدعاية الباطلة. قسم تمسكوا ببعض الروايات، قالوا بعض الروايات يظهر منها أنه الأئمة كانوا يذمون شيعتهم، مثلا الإمام علي يقول لو صارفني معاوية لصارفته بكم صرف الدينار بالدرهم، يعطيني واحد من جماعته وأعطي 10 منكم. يتكلم عن شيعته المخلصين، يتكلم عن عمار وسلمان، يتكلم عن أهل الكوفة الذين لم يعرفوا قدره، ما يتكلم عن شيعته. أو أنه الإمام الحسن عليه السلام قال معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة وقد أخذوا رحلي أو ثقلي وأرادوا قتلي، يزعمون أنهم لي شيعة، يعني في جماعة يتصورون أنه مجرد يعني المودة العادية تشيع. الإمام يقول لا، التشيع أن تعتقد بأني إمام مفترض والطاعة منصوص، ما تناقشني، تسالم من سالمت وتحارب من حاربت، مو أنه إذا اتخذت قرار تعدو علي فتضربني بالمعول. وضربوا الحسن بالمعول حتى كادت ضربة تصل إلى العظم. زين، ما يتكلم عن هؤلاء أدعياء التشيع، ما يتكلم عن الشيعة الذين يزعمون بالباطل. أو أنه الحسين عليه السلام قال لهم يا معشرة تبا لكم تبا، هذا ما يخاطب الشيعة، يخاطب قتلته إلى آخره. فهذه كلمات باطلة في واقع الأمر. من جملة ما رميت به مدرسة أهل البيت أنه نسبت إلى هذه المدرسة نماذج أو حسبت عليها مجاميع ما لها علاقة بمدرسة أهل البيت، يعني توجد فرق ضالة ما لنا علاقة بها. نحن لا نقول أن كل شيعي هو مستقيم، إنما الذين نعتقد استقامتهم هم الإمامين الاثنى عشرية المستقيمون على طريقة أهل البيت عليهم السلام من دون إفراط ولا تفريط. ما نقول كل من ادعى، توجد فرق حتى الأئمة تبرأوا من بعض الفرق، يعني هذا ما له علاقة بالتشيع. أنت ترضى أحسب عليك الخوارج؟ أقول الخوارج منكم؟ لو لا لا تقول أبدا ما له علاقة بهم. طيب ليش تحسب علي الفرق الضالة اللي أنا أبرأ منها إلى الله عز وجل؟ فانحسبت على المذهب فرق ما له دخل أصلا نهائيا. هذا الذي حاصل أو يحصل أحيانا على بعض ساحات الإنترنت، لما يدخل الشاب يشوف يعني حملة شعواء على مدرسة أهل البيت، هؤلاء كذا هؤلاء كذا روايات كذا، هؤلاء قتل الحسين، كل هذا باطل في باطل. اشتغلون مثلا خطب أهل البيت عليهم السلام في الكوفة لما جيء بالسبايا يفسرون هذه الكلمات ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام، والحال كانوا يقصدون من قتل ومن خذل ومن شمت من رضي. هذا الذي كان الإمام السجاد سلام الله عليه يقصد بقوله هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل. وهؤلاء هم الذين تقصدهم زينب عليها السلام بقولها يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والختل والمكر والخيلاء، إنما مثلكم كمثل التي نكرت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون نعم أيمانكم دخلا بينكم. هؤلاء تقصد هؤلاء من قتل ومن خذل ومن شمت ومن رضي، وهم نفسهم الذين عانتهم السيدة فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهم السلام في خطبتها التي قالت فيها: يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والمكر، إن الله ابتلانا بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه وعاء فهمه وحجته على الأرض في بلاده لعباده، فكفرتمونا وكذبتمونا وجعلتم قتالنا، ادخلوا الشيعة، وجعلتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا. حاشا أن تخاطب شيعتها ومحبيها والمتفانين من أجلها وأهل بيتها سلام الله عليهم، عندما تخاطب أولئك القتلة أولئك المجرمين الذين اقترفوا تلك الجريمة الكبرى، قتل سيد الشهداء عليه السلام ثم شوق نسائه حريمه سبايا من بلد إلى بلد. ومن المواقف المخزية في الكوفة أنه لما جاء بضعون السبايا ركب السبايا خرجت قبائل أنصار الحسين عليهم السلام، وطلبت النساء نساء الأنصار أنه يطلعون من بين ركب السبايا، وطلعوا نساءهم نساء الأنصار طلعوهم كلهن، وبقت بنات رسول الله والتفتن يمينا شمالا لا يرين أحدا، منظر مؤلم جدا. تصور كانت كل امرأة يعني من نساء الأنصار تصيح باسم عشيرتها: واتني ما هو بني أسداه وبني فلان، فكانت عشيرتها تأتي إليها وتستخرجها من بين المحامل إلى أن خرجنا وصفت الصافي على بنات الزهراء: خويا كل من عشيرته إجاها وبين المحامل طلعوها، بين المحامل طلعوها بس ظلت المذبوح أخوها، بس ظلت المذبوح يا أهل الحمية ما تجوها من يد الأعاد تخلصوها. هذا موقف آخر، أنها كانت ترى بعضهم يناول التمر والخبز لأطفال الحسين عليه السلام، فكانت زينب عليه السلام وأم كلثوم تأخذه وترده عليهم وتقول: ويحكم أما تشتحون، أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت، ليش الناس تصدق علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، ما خاب ظن ليعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا، حيف الدار الخالبين ولينا نذبح واحنا نسجينا، ولينا نذبح واحنا نسجينا. قيل أنه ابن زياد أمر بهم إلى الخربة، وزينب عليه السلام أوعزت ألا تدخل عليهم امرأة إلا أم ولد، يعني فقط الجواري. ليش عللت؟ قالت: لأنهن شبين كما شبينا، يعني لا تدخل علينا امرأة حرة شمت بينا، إذا تدخل امرأة جارية مثلا مشبية مثل ما نشبين تقدر ظروفنا لأنها ذاقت مرارة الشبع فما راح تشمت بينا. قيل دخلت امرأة بيدها طبق طعام جلست وضعته بين أفراد عائلة الحسين عليهم السلام. بعض الأطفال مدوا أيديهم منعتهم زينب عليه السلام. المرأة قالت لها إنه ليس طعام صدق إنه طعام ناذر. قالت ما قصة الناذر؟ قالت قصته كان الولد مريض وعجز الأطباء عن شفائه إلى أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا فشكوت له حال ولدي فالتفت إلى فتى بجنبه اسمه الحسين قال له بني مد يدك وامسح بها على رأس هذا الصبي لعل الله يشفيه. تقول لها مد يده ومسح بها على رأسه فوالله منذ ذلك الحين برئ ولدي من مرضه. وكنت قد نذرت أن إذا شافه الله أنا أقدم طعاما في سبيل الله. وشفت هذا مورد من موارد صرف هذا الطعام. بكت مولاتنا زينب قالت لها أما ترين هذا الرأس المنصوب أمامك على رمح طويل بباب خربة؟ قالت إي والله إي والله هذا هو الذي رأيته في المنام. إذا من أنتم؟ أخبرتها قالت نحن أسارى آل محمد سلام الله عليهم. ومن أنت؟ قالت أنا زينب. قالت أنت مخبرة أمير المؤمنين؟ أنا زينب أنا زينب الحارة بن زماني وبفقدها لبيت رماني ومن بعد ولياني ولاني وذل بعد عزهم علاني يا ويل وهذا الذي غير الواني يا قلب زينب كم قاسيت من محن. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع. ثواب الفاتحة مع الصلاة.